نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله الذي العظيم من كل الملاعين اليهود الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية. نعوذ بالله العلي العظيم من كل اليهود الملايين الذين يتسلطون على الموحدين والموحدات. نعوذ بالله العلي العظيم من أصحاب اليهود، من بغض اليهود، من كره اليهود، من مؤامرات اليهود التي يتسلطون بها على الموحدين. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء وبنيتها، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من ابتسار مطر دلائل وجلوده الملايين من اليهود. نعوذ بك من ابتسار مطر دلائل ومن جلوده الملايين من اليهود. نعوذ بك من دجال الملعون كذاب سارق عار وجلوده الملايين من اليهود. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات اليهود الملايين السحره المسلطين على الامه الاسلاميه. دمر كل مخططات تحالف إبليس رجيم ودجال ملعون واليهود الملايين الذين يتسلطون بها على الموحدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا، وأتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجبه، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأذان ومن شر الشياطين الإنس والجنة، ومن شر كل الشياطين الإنس والجنة والشفي من اليهود الملايين، ومن شر كل ما من أو مسهنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده من اليهود الملايين، ومن شر كل دابة الرب يأخذ بنصيتها منا ربي على صراط مستقيم، إنا ربي على صراط مستقيم. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل المقاتلين في سبيل الله الذين يدكون معاصي إبليس رشيم صليب الأيم في كل أرض، حصنتكم بالله العلي العظيم، حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في معاقل اليهود الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في مقرات اليهود الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في كل معابد اليهود الملايين السحرة الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي على اليهود الملايين خدام إبليس رشيم طريد ودجال ملعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يسمعها كل جند الله العلي العظيم، ويصفون الآن لغزو وتدمير وحرق ونسف كل مقرات اليهود الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يسمعها جند الله من الطير والطائرات والطير أبابيل وملائكة السواحين طوافين وملائكة العذاب والموت وملائكة الجحيم، ويصفون لتكي معاقل كل مقرات اليهود السحر الملايين جنود دجال ملعون وإبليس رشيم طريد الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تحرق وتدمر وتنسف كل ساحر مسلط على أبد الله هذه وعبد الله هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تخر أمامها كل القرى الملعونة اليهودية المسلطين على الأمة الإسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكشف وتفضح وتنسف كل شيطان يهودي موجود في هذا الجسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تحرق كل شيطان ملعون يهودي مسلط على هذا الجسم من الداخل أو في هذا البيت. الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان العلي الكبير المتعال الله رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن سرج مطرين وجنوده الملاعين السحرة الذين يتسلطون بكل حين على الموحدين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود الملاعين وأظهارهم التجلية الإبليسية وأظهار الكفرة حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا يهودي يا ملعون يا شيطان يا مسلط على هذا الجسم والبيت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ملعون يا ساحر يا يهودي الذي تسلط على هذه الموحدة وهذا الموحد في كل حين في أظهارك الشركية الإبليسية الدجالية القبالية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين بيننا وبينكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يا الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله يا الله القابض الباسط القابض الرافع المعز يا الله يا الله المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف يا الله يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير يا الله يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله يا الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل يا الله يا الله المقسط الجامع الغني المغني الواسع الحكيم الودود يا الله يا الله الودود يا ودود يا الله يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله يا الله المتين الولي الحبيب المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا الله يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل يا الله يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم يا الله الاول الاخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم يا الله يا الله لا قوة له مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار، يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، العليم بكل الملايين السحر اليهود، عليم كبير بكل السحر الملايين اليهود الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية ومقراتهم، عليم رقيب بالساحر اليهودي الملعون الذي تسلط على أمتك هذه وأمتك هذه أعلام الغيوب، عليم كبير بمقرات هؤلاء السحر الملايين الذين تسلطوا على أمتك هذه وأمتك هذا يا نيامة، عليم رقيب بكل يهودي ملعون ساجد عاقد ساحر لهذا الجسم، عليم كبير بكل ساحر ملعون يهودي يتبع أمتك هذه وأمتك هذا بالأسحار كل حين، عليم كبير بكل الأنفس الموحدة التي سجنوها المناعين اليهود، عليم كبير بكل معابد هؤلاء الملاعين اليهود وكل الأسحار التي تخرج منها ويستهدفون بها الأمة الإسلامية، عليم كبير بكل جاهل يهودي ساحر ملعون معمر يتبع السلالة الزهرية الموحدة، عليم كبير بكل أسحار اليهود الملايين، عليم كبير بكل سحر ملعون سلطوه على أمتك هذه هؤلاء اليهود، عليم كبير بالسراديب تحت مقرات اليهود ومعابدهم التي يسجنون فيها الأنفس الموحدة من الفقليان، عليم كبير بكل يهودي ملعون ساجن عاقد في هذا الجسم، عليم كبير بكل الأسحار الإبليسية التي يصنعها إبليس رجيما ويخدمها ملايين يهود، عليم كبير بكل يهودي ويهودية مسلطين على أمتك هذه في المنامات واليقظة وفي كل حين، عليم كبير بهؤلاء الملايين اليهود الذين يحاربون دينك يا قدير في عقولي وأنفسي وأجسام عبادك يا عظيم، عليم كبير بما يمكر هذا اليهودي الساحر ورصاده وخدامه المسلطين على أمتك هذه يا عظيم والمسلطين على عبدك هذا يا علام الغيوب، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبأسمائك الحسنى وبعلمك الغيب وبعلمك لكل ملعون مسلط على أمتك هذا وعبدك يا قدير أن تدمر الآن مقرات السحر اليهود الذين تسلطوا على أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم، أن تدمرها الآن وتزفها بها وبكل سكناتهم ومقراتهم وأسحارهم يا عظيم، أن تحرر لنا كل أنفس الموحدة المسجونة عند هؤلاء اليهود السحر الملايين، أن تحرر وبلادنا وترضهم إلى جسامهم يا قدير، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنكب وتبطل وتحقق وتنكب كل سحر يهودي مسلط على أمتك هذه عظيمة، أن تبطل وتحرق وتنسف كل سحر يهودي مسلط على قرينة أمتك هذه عظيمة، أن تبطل وتحرق وتنسف كل سحر أينما كان وكيفما كان سلطوه اليهود على عبدك هذا وقريبه علام الغيوب أن تبطل وتحرق وتسكب كل أسحارهما إلما كانت يا عظيمة أن ترسل لنا جندك يدمرون كل مقرات السحر اليهود يدمرون كل مقراتهم بما فيها من أسحار ومعابد وثنية شركية يا قدير أن يحرروا كل الأنفس الموحدة المسجونة عند هؤلاء الملايين اليهود دمرهم الآن بقدرتك يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن النعوش النارية المسومة على كل ملك يهودي ملعون وأن تلتف مماليكهم الآن يا قدير أن ترسل الدمار والخراب والنار على أعدائك اليهود دمر كل مماليكهم الآن بقدرتك يا عظيم أنزل عليهم الشهب الحارقة القاتلة المدمرة المسومة الظالمة الآن يا عظيم أرسلها عليهم مستمرة لا مستمرة لا منقطعة يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتحرق كل ملعون يهودي يدفع ومتك هذه بالأسحار يسجن لمدامتك هذه في سجونهم حرقوا لنا ودمره به وبمملكته ومعابده وأصحاره وجنوده يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر الآن كل ساحرة ملعونة يهودية أن تدمر وتحرق كل ساحرة ملعونة يهودية بها وبمقراتها وأسحارها وجنودها يا عظيم انسف ملكها الآن يا قدير انسف ملكها الآن يا قدير انسف ملكها الآن يا الله الملك القدوس يا رب الملائكة والروح اللهم واسحب كل قلوبهم كل قلوبهم اسحب كل قلوبهم يا عظيم واجعلها يا قدير بمن تثق فيها واجعلها بمن ترضاه يا عظيم يرفقها في سبيلك يا علام الغيوب لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويحرق كل ملعون يهودي ويهودية بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويحرق ويكسب كل ملعون يهودي ويهودية بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويكسب ويحرق كل ملعون وملعونة يهودية بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح كل يهودي ويهودية يحرق ويكسب كل يهودي ويهودية يبطل كل سحر يهودي ويهودية تدمر كل مملكة يهودي ويهودية المسلطين على أمة الله وعبد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يكشف ويفضح وينسب كل ملعون وملعونة يهود وتدمر كل مقراتهم وكل مماليكهم وتسحبوا كل كنوزهم إلى من يرضاه الله لينفقها في سبيلها. يا لبيت شيء

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعوذ بالله السميع العليم من كل الملاعين اليهود. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق وينسب كل سحر يهودي وملاعينه أينما كانوا. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق كل يهودي ملعون وأصحاره في هذا الجسم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق كل ملعون يهودي وكل ساحر يهودي أرسله يحرقون الآن أينما كانوا بنار السموم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر يهودي وخد هذه مسلطين على هذه الموحدة وهذا الموحد لله. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق وينسب كل ملعون ساحر أو ساحرة وكل ملعون خادم أو راشدة. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرق كل يهودية ويهودية. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق كل يهودي ويهودية. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق وينسب كل يهودي ويهودية. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق وينسب كل يهودي ويهودية. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحرق وينسب كل يهودي ويهودية. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين يا يهودية بك وبأصحارك وبقراتك وجلودك ومواقفك الملايين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين يا يهودية يا ملعونة بك وبخدامك ومقراتك ومواقفك. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين حتى الموت يا يهودي يا ملعون بك وبأصحابك وشياطينك ومواثيقك. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين حتى الموت يا يهودي يا ملعون بك وبأصحابك وجنودك ومواثيقك. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين حتى الموت يا ملعون بك وبأصحابك أينما كانت وبجنودك وخدامك ومواثيقك. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرقين حتى الموت يا يهودي يا ملعونة تحرقين بك وبأصحارك أينما كانت تحرقين بك وبأصحارك وجنودك وكل مواطنك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تسحب الملعونة والملعون هذا من هذا الجسم إلى جحيم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تسحب الملعونة والملعون هذا من الجسم ومن مقراته إلى جحيم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تسحب الملعونة وخدامها من هذا الجسم ومن مقراته إلى منزل جحيم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة يهود من هذا الجسم ومقراته إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة يهود يسحبون من هذا الجسم ومن مقراته إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة عند اليهود لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقرات اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من مقرات اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من مقرات اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون اليهود بلا إله إلا الله وحده لا شريك له يحضر ملائكة الجحيم ويسحبون كل ملعون وملعونة اليهود يسحبونهم من الأجساد ومن مقراتهم إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة اليهود من هذا الجسر لنا إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة اليهود من هذا الجسر أو لبيته إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة يهود من هذا الجسر ومن هذا لبيته إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسحب كل ملعون وملعونة يهود من هذا الجسر ولبيته إلى جحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك تبطل أصحار اليهود أينما كانت وكيفما كانت يبطلها الله القادر المقتدر الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل أصهار اليهود أينما كانت وكيفما كانت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تبطل كل أصهار اليهود أينما كانت وكيفما كانت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تبطل أصهار اليهود أينما كانت وكيفما كانت أينما كانت وكيفما كانت يبطلها الله العظيم يبطلها الله العظيم يبطلها الله الواحد الأحد الحي القيوم يحرقها الله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم ينسفها الله الواحد الأحد الحي القيوم يدمر مقراته الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.